قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فجدير بنا أن نولي كتاب الله اهتماما، فإن الله قد قال في كتابه الكريم للوالدين آدم وحواء عليهما السلام لما أهبطهما إلى الأرض: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فيلزمنا أن نولي كتاب الله اهتماما، وكذلك نولي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اهتماما. قد قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقد أوصى الله تعالى في كتابه الكريم بكتابه وبالتمسك به، ووعد وعدا حسنا من تمسك به، فقال: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله. فحث ورغب في كتاب الله عز وجل. فما بعض آيات هذا الكتاب العزيز الكتاب المبارك، ومن بركة هذا القرآن أننا ونحن نتعلمه نثاب، كما أن المتصدق يثاب على صدقته، وكما أن المعتمر يثاب على عمرته، وكما أن المصلي يثاب على صلاته، كذلك في المتعلم كتاب ربه يثاب على تعلمه. من بركاته أننا أثناء تعلمه نثاب، أثناء تلاوته نثاب، أثناء تعليمه الناس نثاب، أثناء العمل به نثاب، أثناء تبليغه نثاب. فكلما اقتربت منه وجدته مباركا ويدر عليك حسنات تلو الحسنات تلو الحسنات. مع تفسير بعض الآيات من هذا الكتاب العزيز، قال تعالى في كتابه الكريم: ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون. نبي الله لوط صلى الله عليه وسلم كان في زمن الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهو من الفئة المؤمنة القليلة التي آمنت بإبراهيم صلى الله عليه وسلم، وإلا فأكثر قوم إبراهيم كذبوه، لكن لوط عليه السلام من الفئة القليلة المؤمنة التي آمنت به، فهو إذن داخل في قول الله تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله الآيات. وهو من الأنبياء الذين أمرنا بالاقتداء بهم، فقد ذكر في سورة الأنعام ضمنهم وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين. قال تعالى في شأن لوط عليه السلام مع إبراهيم عليه السلام: فآمن له لوط، أي فآمن به لوط صلى الله عليه وسلم، أي أن لوط عليه السلام كان في زمن إبراهيم ومن المؤمنين به. ولا يخفى عليكم أن الملائكة هم في طريقهم لتدمير مدائن قوم لوط مروا بإبراهيم أولا، قال: فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا: إن أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته الآيات. فلوط كان في زمن الخليل إبراهيم عليه السلام، ومن العلماء من قال إن إبراهيم صلى الله عليه وسلم أرسله لدعوة أهل سدوم، وسدوم هي بلدة من بلاد الأردن وحولها بلاد، وكانت هذه المنطقة انتشر فيها وباء قذر دنس لم يسبق إليه في التاريخ، وهو إتيان الذكور من العالمين، إتيان الرجال من العالمين، فاستغنى الرجل بالرجل، الرجل يطأ الرجل، والمرأة تساحق المرأة عياذا بالله. فكان من إفسادهم قطع الطريق، ليس قطع الطريق لسلب المال فقط، لا، يقطعون الطريق يستوقفون الناس ويغتصبونهم، يغتصبون الناس عياذا بالله. فلم يكن قطع الطريق فقط للاستيلاء على الأموال، إنما كان قطعا مصاحبا بفعل الفاحشة، إنكم لتأتون رجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر. وكانوا يفعلون هذه الفعل القبيحة جهارا نهارا في مجالسهم، ولا يستحيون من فعل ذلك عياذا بالله من ذلك. قال تعالى: ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون، وكانت فاحشة لم يسبقوا إليها كما في الآية الكريمة إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، كانت فاحشة مستغذرة مستبشعة، حتى إن أحد ملوك بني أمية، ويؤثر هذا عن هشام بن عبد الملك أنه قال: لولا أن الله ذكر في كتابه الكريم قصة قوم لوط ما توقعت ولا ظننت أبدا أن رجلا يعلو رجلا، أو أن رجلا يسمح لآخر أن يعلوه، إلا ولكن لأن الله ذكر في كتابه أن قوما فعلوا ذلك، وإلا ما كنت أظن أبدا أن هذا يحدث. فهذه الفاحشة شرت وانتشرت في قوم لوط، واستغنوا بها عن النساء، فأرسل إليهم لوط صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ولوطا إذ قال لقومه، أي واذكر يا رسول الله لوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة، وهي إتيان الذكران من العالمين. والتعبير في القرآن الكريم مؤدي للغرض وبكل أدب، ليس ثم تفصيل يستهجن، ولكن إجمال يفهم منه المراد بأدب ووقار واحتشام كما هي العادة في كتاب الله سبحانه وتعالى. كلماته تؤدي الغرض دون هتك ستر، ودون كلام فاحش أو بذيء، إنما هو كلام مجمل إجمالا، فحقا إنه كتاب كريم. قال: أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون، أي وبعضكم ينظر إلى بعض، أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون، إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء، بل أنتم قوم تجهلون. هكذا ذكرهم لوط صلى الله عليه وسلم. وإذا كنا قد أمرنا بالائتساء بلوط عليه السلام، فمن شأن لوط النهي عن المنكر، لم يترك المنكر يستشري وسكت. إذا كان الله قد قال في كتابه الكريم: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، فمن هديهم النهي عن المنكر. أما أن نمكث في بيوتنا ونترك المنكرات تستشري ونقول دعنا في حالنا، فهذا ليس اقتداء بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وليس باتباع لسبيل المرسلين، بل عياذا بالله اللعن حل ببني إسرائيل على لسان نبيين كريمين لترك التناهي عن المنكر. قال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. لماذا؟ ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون هكذا. وقال تعالى لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. وكما قال سفيان بن عيينة هي أشد آية على العلماء، لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. قال تعالى ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة أتأتون أتفعلون، ومنه قوله تعالى واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم يأتين يفعلن. قال تعالى ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون، أئنكم لتأتون رجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. ولم يكن أمرهم بقاصر على هذا، أنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر، قيل كل فعل قبيح كانوا يفعلوه، حتى إنه في الروايات الإسرائيلية أنهم يتضارطون في المجالس ولا يستحيون ويضحكون، فكل فعل قبيح يفعلونه ولا يبالون، في حقيقتها رجس ودنس. وأعمى الله بصائرهم فاستحبوا ذلك على الطهر والعفاف. قال بل أنتم قوم تجهلون، فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم، اطردوهم من هذه البلاد هو وأهل بيته، إلا زوجته كانت من الغابرين كما لا يخفى، كانت على شاكلتهم. قال تعالى فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم، ما العلة التي بسببها سيخرج القوم من قريتهم؟ إنهم أناس يتطهرون. فأصبح التطهر جرما، في أعين أهل الباطل وأهل الكفر، كان يحدث الآن في دول أوروبا الكافرة، وبئست أوروبا وبئس ما فيها. فمع زعمهم التقدم والتحضر يفعلون شواطئ للعراة، وأصبح المستنكر هو من يرتدي حتى السروال الداخلي ويتستر، هذا أصبح مستنكرا ولا يسمح له بدخول تلك الشواطئ إلا عاريا متعريا عياذا بالله، ما سواه لا يسمح. وقد سن هؤلاء الكفرة في بلادهم سننا من جراء الديمقراطية الملعونة التي يعشق كثير من الناس اسمها، بناء على هذه الديمقراطية التي هي أن الشعب يحكم نفسه بما شاء، يحكم نفسه بالذي لا يريد سنوا قوانين تبيح للرجل أن يتزوج بالرجل، ليس فقط مجرد فعل فاحشة إنما يتزوج به، والمرأة تتزوج بامرأة، وأتوا بشخص يناهز 70 مزفوفا على رجل جاوز 60 من عمره، وأصبح الذي ينهى عن ذلك يعد متخلفا رجعيا عياذا بالله. فبئست تلك الديمقراطية التي خولت لهم أن يفعلوا ذلك. وقد جاءت منظمة يهودية في بعض هذه الدول حاربت هذا في أول الأمر، حاربت هذه الإباحية في أول الأمر، فاجتمع هؤلاء الكفر العصاة الذين يفعلون فعل قوم لوط ورفعوا قضية عليها كيف تمنع الحريات بزعمهم. فما كان من هذه الجمعية اليهودية إلا أنها أصدرت تراجعا وأفادت أن هذا يباح لكم أن تفعلوه، فبئس ما يصنعون. قال تعالى فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، فأنجيناه أهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين أي من الباقين في العذاب، وأمطرنا عليهم مطرا وهو حجارة من سجيل منضود حجارة متحجرة من الطين المتحجر، كل حجر مكتوب عليه اسم من يهلك به. قال تعالى: مسومة عند ربك، أي معلمة عند ربك، وما هي من الظالمين ببعيد. فهؤلاء الذين يسيرون على هذا الضرب السيء الدنس الرجس، ضرب قوم لوط، الحجارة ليست ببعيدة عنهم، ولكن الله قال: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. قال تعالى: وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. القصة هنا مجملة ومفصلة في عدة سور من كتاب الله عز وجل، فبعضها في سورة الشعراء، بعضها في سورة انتشرت في عدة سور من كتاب الله عز وجل، فعياذا بالله من هذا الصنيع. عند هذه الآيات يثير بعض العلماء أمرا، وخاصة علماء الشام القدامى كابن القيم رحمه الله وغير ابن القيم، مسألة الخلوة بالمردان، الولد الوسيم الجميل، فتنته أحيانا تكون أشد من فتنة المرأة، خاصة من أصحاب الأسر الثرية الكبيرة الذي دلل ولم يمتهن، فيصبح كالفتاة يخشى عليه. فترى مقولات علماء الشام الأقدمين كابن القيم رحمه الله على وجه الخصوص، ومن كان على شاكلته في زمانه، يحذرون تحذيرات شديدة من الخلوة بالمردان والاختلاط الشديد بالمردان، فهذا مظنة شر ومظنة فساد. ولذا فإننا ننصح الشباب المراهق ألا يخلو بصبية صغار، فإن الشيطان يجري من آدم مجرى الدم. ونحذر أولياء الأمور كذلك الآباء والأمهات من أن يرسلوا ولدهم الجميل الوضيء لشاب فحل يبيت معه أو ينام معه، فإن المفاسد تتأتى من وراء ذلك، والمردان فتنتهم تكاد أن تكون مثل فتنة البنات أو فتنة النساء. فالحذر الحذر من مثل هذا. ولقد قال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. ذكر الله سبحانه وتعالى قوم لوط وذكر عقوبتهم: صلى عليهم حجارة من سجيل منضود، بعد أن جعل عالي البلاد سافلها. فلذا اختلف العلماء فيما يفعل بمن فعل قوم لوط، فبعض العلماء يقولون يؤخذ إلى أعلى شاهق في المدينة ويلقى من أعلى شاهق ويتبع بالأحجار إمضاء للآية: فجعلنا عليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود. ومن العلماء من قال يفعل به ما يفعل بالزاني سواء بسواء، إن كان ثيبا رجم، وإن كان بكرا جلد 100 جلدة وغرب عن البلاد. ومن العلماء من أورد حديثا في هذا الصدد، إلا أنه حديث أخذ على بعض رواته، وهو المطلب عمرو بن المطلب أو عمرو مولى آل المطلب عفوا، وهو: من وجدتموه يفعل فعل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول، ومن وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة. لكنه مستنكر على راويه، لكن قد قال بمقتضى فريق من أهل العلم. ولم تظهر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أي فعلة من أي صحابي كفعل قوم لوط. يعني نحن نرى أن مثلا الزنا حدث في زمن رسول الله من ماعز ومن الغامدية ومن غيرهما، ونجد مثلا السرقة حدثت وقطعت يد المخزومية، والكذب حدث في قصة تميم الداري والذى فانعثر على أنهما استحق إثما فآخران يقومان مقامهما، لكن لم يرد أبدا أن حادثة من فعل قوم لوط حدثت على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. والعرب كانوا يأنفون من هذه الفعل القذرة، العرب في الزمن الأول كانوا يأنفون جدا من هذه الفالة القذرة، حتى إنه يذكر أن أبا طالب عم الرسول عليه الصلاة والسلام كان يمتنع من السجود سبب امتناعه، يقول لا تعلوني إستي، يعني لا أسجد وإستي، تعلوني إستي. فكان ابن علي يضحك لما يسمع كلامه لا تعلوني إستي وامتنع عن السجود متعللا بهذا. فشاهد أن الذي قال هكذا لا تعلوني إستي كيف يتصور أنه يمكن رجلا آخر منه. فلذا لم نرى هذه الفعلة نقلت أبدا على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا نفذ حد معين فيها في فعلها. وإلا لو نفذ حد معين في فعلها ما احتجنا إلى اجتهادات فيما يفعل بقوم لوط ما بين حديث ضعيف أو تأول للآية أنه يؤخذ ويلقى من أعلى شاهق ثم يطبع بالأحجار، أو قياسا على الزاني. لو وجدت نصوص أو وقائع حصلت لنقلت، ومن ثم لحسم الخلاف في هذه المسألة. ولكن كثيرون من أهل العلم وكما أسلفت يجرونها مجرى الزنا، عياذا بالله، يجرونها مجرى الزنا. فالحذر من هذه الفالة، وأنبه إخواني الشباب ألا يديم أحدهم الاختلاط بشاب صغير أو بطفل صغير أو بولد مراهق، هي مطعن فيك. يعني إذا أنت كنت تبلغ من العمر مثلا 20 سنة وماشي مع ولد عمره 10 سنوات أو 12 سنة، أنت تظن أن الناس لا يرقبونك؟ لا، أولا الله رقيب، ثم أن الشيطان يحملك على أن تأخذ هذا الولد وتمشي به ويذهب للناس يقول لهم الشيطان لماذا يمشي مع فلان، ويوسوس لهم ويقذف في قلوبهم الشك والريبة منك، ومن ثم لا يفعل مثل هذا. ولا ونحذر إخواننا لهم يتهموا ويعرضوا أعراضهم للانتهاك بسبب صحبتهم للصغار المردان. فانتبه لنفسك، ولا تقل أم من الأمهات أرسل ابني يطلب علم مثلا مع شاب فحل من بلده، أبدا لا يقبل مثل هذا لما يؤدي إليه من المفاسد. ولا يؤتى بمدرس مثلا يدرس الولد الأمرد وحدهما وهو صغير، فإن هذه تحدث فتنا ولا تحمد عواقبها. ويجب أن ندافع عن أعراضنا، والنبي قال إنها صفية، إنها صفية. فالحذر الحذر من مثل هذه الأمور التي لا تحمد عواقبها بحال من الأحوال. نجانا الله إياكم وعصمنا من كل مكروه ومن كل سوء، اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.